شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وقتر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقِ إليهم ثم تول عنهم ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله.